إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فكنا قد انتهينا بفضل الله في الدرس الماضي في من الكلام على الصفات العارضة، وذكرنا منها صفتي التفخيم والترقيق، وذكرنا أن الحروف بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام. ذكرنا أن الحروف بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام: حروف تفخم دائما وهي حروف الاستعلاء السبعة، وحروف ترقق دائما وهي حروف الاستفال ما عدا الألف واللام والراء، وذكرنا مع هذه الثلاثة الغنة. والقسم الثالث حروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا، وهي الحروف المستثناة من حروف الاستفال اللي هي الألف واللام والراء، تمام. وذكرنا أن حكم الألف أنها تتبع ما قبلها، وأن اللام الأصل فيها الترقيق إلا في كلمة الله، فتفخم إذا جاءت بعد فتح أو ضم، وترقق إذا جاءت بعد كسر. وذكرنا أن الغنة عكس الألف، يعني الغنة على حسب إيه؟ ما بعدها، لو بعدها مفخم تكون الغنة مفخمة، ولو بعدها مرقق تكون الغنة مرققة. ويبقى لنا من هذا القسم اللي هو القسم الثالث حروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا حرف الراء. حرف الراء أفردناه بالكلام لأن فيه شوية يعني كلام محتاج تفصيل وبيان. هو الشيخ هنا لما تكلم على حرف الراء نحى منحا يأخذ بعض العلماء، تمام، اللي هو يذكر يقسم الراء لمتحركة وساكنة، تمام، وبعد كده يقسم بقى الباقي. متحركة هيبقى لو متحركة بكذا تبقى مفخمة، متحركة بكذا تبقى مرققة، والساكنة هيقسمها بعد كده في الأول وفي الوسط وفي الآخر، تمام. ده بعض أهل العلم مش يمشي بهذه الطريقة، تمام، يقسم الراء مثل ذلك. البعض الآخر يقسم الراء على حسب حالتها، يعني يذكر للراء أربعة أحوال، يقول مفخمة قولا واحدا ومرققة قولا واحدا، وتفخم أحيانا وترقق أحيانا والترقيق أولى، وتفخم أحيانا وترقق أحيانا والتفخيم إيه أولى، تمام. فده بعض الناس يقسمها كده وبعض الناس يقسمها كده، المهم ان ايه في الاخر يذكر احوال الراء كلها. فهو الشيخ خد المسلك الاولاني اللي هو ايه تقسيم الراء لمتحركة وساكنة، ثم بعد ذلك يبدأ التفريع في المتحركة وفي الساكنة، تمام. فيقول واما الراء فلها حالتان المتحركة والساكنة، تمام. وأما الراء فلها حالتان متحركة وساكنة. فالمتحركة إذا كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها، ماشي. متحركة إذا كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها، يبقى الراء المكسورة مرققة على طول قولا واحدا لا يصح تفخيمها أبدا، ماشي. فالمتحركة إن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها، سواء كانت الكسرة أصلية أم عارضة. يعني لو الكسرة في الراء دي أصلية يعني هي الراء أصلا مكسورة، أو عارضة يعني الراء ساكنة وحركت بالكسر بسبب التقاء الساكنين مثلا. مثال مثلا الكسرة أصلية زي إيه؟ رزقا، هو ذكر الأمثلة عندك تحت. رزقا الراء إيه؟ مكسورة والكسرة أصلية. يعني أصلية يعني الراء أصلا مكسورة، ماشي. طيب لو قلنا مثلا وأنذر الناس، فا المكتوب عندك برضه وأنذر الناس، الراء هنا إيه؟ مكسورة. تمام؟ طيب هل الكسرة دي أصلية ولا عارضة؟ لا هي مش كسرة أصلية. طب ليه مش كسرة أصلية؟ لأن أصلا الراء ساكنة، أنذر فعل أمر، فعل الأمر يبنى على إيه؟ على السكون، فهو مبني على السكون أنذر. طيب خلينا أنذر الناس، ليه كسرنا الراء؟ ليه؟ عشان التقاء الساكنين، كلمة أنذر أخرها راء ساكنة والناس أولها لام ساكنة، طبعا همزة الوصل هتقع في النص، طالما وصلت الكلمتين ببعض همزة الوصل ملهاش إيه؟ ملهاش لازم، فهتبقى الراء بتاعت أنذر ساكنة واللام بتاعت الناس ساكنة. تمام؟ فيبقى حرفين ساكنين ورا بعض. في اللغة العربية ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض. تمام؟ فنعمل إيه؟ يقول لك التقاء الساكنين ده هتحرك أحد الحرفين، فتحرك الأولاني. تمام؟ حرك الحرف الأول، والأصل عند العرب في التخلص من التقاء الساكنين بالإيه؟ بالكسر. تمام؟ فعشان كده يقول لك إن الراء هنا الكسرة بتاعتها إيه؟ عارضة مش أصلية. تمام؟ فالكسرة ديت مع إن هي عارضة بسبب التقاء الساكنين ما هيش أصلية، برضو الراء إيه؟ مرققة. ماشي؟ يبقى كسرة الراء في كلمة رزقا كسرة إيه؟ أصلية، الراء مرققة. أنذر الناس الكسرة إيه؟ عارضة، مع ذلك الراء برضو إيه؟ مرققة لأنها مكسورة. تمام؟ يبقى سواء كسرة أصلية أم عارضة، وسطا أم طرفا، يعني كانت الراء المكسورة دي في أول الكلمة ولا في إيه؟ في وسط الكلمة، برضو هتبقى مرققة في أول الكلمة زي رزقا. تمام؟ وطرفا طبعا تحتمل الإيه؟ أول الكلمة وآخرها، لأن الطرف هنا أو هنا. تمام؟ في أول الكلمة زي كلمة رزقا، في آخر الكلمة زي كلمة مثلا إيه؟ والفجر وليال عشر، والفجر الراء إيه؟ مكسورة ساكنة في إيه؟ الراء مكسورة. تمام؟ يبقى والفجر الراء مكسورة طرفا في آخر الكلمة يعني، يبقى دي برضو ايه؟ مرققة. ماشي؟ انتوا معانا ولا؟ طيب يبقى الراء سواء كانت في اول الكلمة او في وسطها او في اخرها طالما مكسورة تبقى ايه؟ مرققة. ماشي؟ طيب في وسط الكلمة زي ايه؟ الغارمين، موجود عندك الكلمة، كلمة الغارمين غاري، الراء ايه؟ مكسور. تمام؟ فتبقى مرققة. والراء فين؟ في وسط الكلمة، لا هي في أول الكلمة ولا في آخرها. طيب منونة أم غير منونة؟ يعني الكسرة دي سواء كسرة بتنوين أو كسرة عادية. ماشي؟ طبعا كسرة عادية ذكرناها، رزقا والغارمين دي كلها كسرة عادية مش تنوين. كسرة بتنوين زي مثلا ذكر عندك هنا إيه؟ أمر مريج، أمر الراء مكسورة. تمام؟ والكسرة دي ايه؟ بتنوين مش كسرة منفردة. ماشي؟ فدي برضو تبقى مرققة. تمام؟ سكن ما قبلها ام تحرك بأي حركة، يعني سواء الحرف اللي قبل الراء ساكن او متحرك برضو الراء المكسورة هتبقى ايه؟ مرققة. وقع بعدها حرف استعلاء ام استفاء، في اسم ام فعل. ماشي؟ وقع بعدها حرف استعلاء مثلا زي ايه؟ زي رضوان، رضوان من الله مثلا، رضوان الراء مكسورة وقع بعدها حرف ايه؟ استعلاء. حروف الاستعلاء كام؟ كام يا شيخ؟ ايه؟ ليه مش عارف ليه؟ كام حروف الاستعلاء يا شيخ؟ اللي هم ايه يا شيخ؟ تمام، جزاكم الله خير. وحروف الاستعلاء سبعة. مش صعب ولا حاجة، ممكن تصعبوا على نفسك. يبقى حروف الاستعلاء سبعة اللي هي خص ضغط انقض. ماشي كده؟ الراء لو مكسورة ووقع بعدها حرف استعلاء هتبقى ايه؟ مرققة برضه. ماشي؟ يعني حرف استعلاء مش هيفيد الراء في أي حاجة، لأن هي مكسورة. ماشي؟ طيب وذكر الأمثلة نحو رزقا، الغارمين، فضوري باء راء مكسورة قبلها ضمة، وأنذر الناس راء مكسورة كسر عارض، أمر مريج، أمر راء مكسورة بالتنوين، ومريج راء مكسورة قبلها فتحة، فتحة الميم ماشي. ليال عشر، عشر لو وصلتها هتبقى راء مكسورة بالتنوين، أو هتبقى برضو تنفع زي ما أخونا قال كده راء مكسورة قبلها إيه؟ قبلها حرف ساكن ماشي. يبقى القصد الخلاصة يعني إن الراء المكسورة مرققة قولا واحدا بأي حال كان ماشي. طيب، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة فتفخم نحو ربنا راء مفتوحة، ربنا الرحمن راء مفتوحة برضو، رزقنا راء مضمومة، الروح راء مضمومة، دي كلها ايه مفخمة. يبقى خلاص كده هو الراء المتحركة الشيخ قسمها لايه قسمين، مكسورة ومفتوحة او مضمومة. مكسورة مرققة دائما قولا واحدا بأي حال كانت ماشي. المفتوحة أو مضمومة دي مفخمة ماشي بأي حال كانت برضه، سواء في أول الكلمة في وسطها. المهم إن الإيه المفتوحة والمضمومة مفخمة دائما. استثنى هو من المفتوحة إيه الإمالة، ودي عندنا في حفص في كلمة واحدة بس في القرآن، هي كلمة إيه بسم الله مجريها ومرساها ماشي. الأصل إن كلمة مجريها دي بفتح الإيه الراء، الراء مفتوحة تمام، لكن الإمالة إن بتميل إن الألف ناحية الإيه ناحية اليه، هي ما تبقاش يه، يعني بقولش مجريها باليه، لا مجريها بالإمالة ماشي. هي الرواية جت كده، هو قرأ على عاصم كده، وعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي كده، وأبو عبد الرحمن السلمي قرأ على عثمان بن عفان وعلى أبي بن كعب، وقرأ على الصحابة اللي هو قرأ عليهم بنفس الهيئة كده. فدي رواية جت كده إن هي الإمالة عند حفص دي بس، فخلاص يبقى هي دي بس تمام. فيبقى عندنا إيه، هي دي الوحيدة المستثناة من التفخيم الراء الممالة، ودي لحفص في موضع واحد فقط ماشي كده، اللي هو كلمة مجريها في سورة هود تمام. يبقى كده الراء المكسورة مرققة دائما، الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة دائما ماشي كده. طيب، يبقى ده القسم الأولاني عند الشيخ اللي هي الراء الايه تحرك، قسمها المكسورة ومضمومة ومفتوحة. المكسورة مرققة دائما، والمفتوحة والمضمومة ايه مفخمة دائما ماشي. طيب، القسم الثاني عند الشيخ الراء الساكنة. الراء الساكنة هو قسمها لثلاث أقسام تمام. قال الراء الساكنة قد تكون في الأول، في أول الكلمة، طالما الراء الساكنة في أول الكلمة يبقى لازم تبقى بعد إيه همزة وصل، لأن ما ينفعش يبتدأ بحرف ساكن تمام، ما ينفعش يبتدأ بإيه بحرف ساكن ماشي. يبقى الراء الساكنة إذا جاءت في أول الكلمة يبقى لازم تكون بعد إيه بعد همزة وصل. فقد تكون في الأول أي بعد همزة وصل، همزة الوصل، أو في الوسط أو في الطرف، الطرف يقصد آخر الإيه آخر الكلمة. يبقى عندنا الراء الساكنة يا إما في الأول يا إما في وسط الكلمة يا إما في آخر الإيه الكلمة. بدي الثلاث حالات بتوع الراء الساكنة. طيب، يجيب بقى التفصيل بتاع الكلام ده. قال فإن كانت في الأول فهي مفخمة مطلقا ماشي. الراء الساكنة لو جت بعد همزة وصل تبقى مفخمة على طول تمام، سواء وقعت بعد فتح نحو وارزقنا، الراء هنا الساكنة وقعت بعد فتح، الفتح اللي هو الايه الواو تمام، لان في الوسط خلاص همزة الوسط بتقع، فبقت الراء هنا ساكنة بعد فتحة الواو وارزقنا ماشي كده. يبقى راء ساكنة وقعت بعد ايه بعد فتح في اول الكلمة تبقى ايه مفخمة ماشي، او بعد ضم نحو أرقد، همزه الوصل اذا ابتدينا بها بتتبع زي ما هياتي في الافعال، يعني في همزه الوصل تتبع ثالث الفعل. تمام، عد ثلاثه كده، أرقد همزه وراء وكاف، الكاف ايه؟ مضمومه، تبقى همزه الوصل هتبقى ايه؟ مضمومه. فاقول ايه؟ أرقد. ماشي، فيبقى الراء هنا ساكنه بعد ايه؟ بعد ضمه، اللي هي الهمزه همزه الوصل المضمومه، تبقى أرقد راء ساكنه بعد ضمه. كويس، دي برضو ايه؟ مفخمه. تمام، او بعد كسر نحو امر تابو. ماشي، ام تبقى الميم اصلا ساكن. تمام، بس احنا حركنا الميم هنا بالكسر ليه؟ تقايس الساكنين برضو، ان ارتابه لما هشيل همزه الوصل هيبقى اول حرف في كلمه ارتابه ايه؟ الراء، والراء ساكنه والميم ساكنه، يبقى زي ما قلنا لازم احرك حرف منهم، واتفقوا على تحريك الاول، وقلنا ان الاصل عند العرب في التخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسر. ماشي، فهم كسر الميم، فدلوقتي الراء هنا وقعت ساكنه بعد ايه؟ بعد كسر. ماشي، بس ركز ان الراء ساكنه بعد كسر وفي همزه وصل، همزه الوصل دي وقعت. كويس، عشان هيجي بعد كده كلام في مساله الساكنه بعد كسر دي. ماشي، طيب، يبقى امر تابو هفخم الايه؟ الراء. ماشي، امر تابو. تمام كده، ومثال تاني للراء الساكنه بعد كسر، الذي ارتضى، الذي ارتضى. ماشي، عندك الذي في اخر الكلمه ياء، صح، بعد الذال. طيب، الياء دي ساكنه، وفي كلمه ارتضى لو شلنا همزه الوصل هتبقى اول حرف في كلمه ارتضى هيبقى الايه؟ الراء، مش كده؟ والراء دي ايه؟ ساكن، يبقى كده في التقاء ساكنين برضه. طيب، احنا كان الاصل عندنا تحريك بالكسر، بس في موضوع تاني كده، لما يبقى الساكن ده حرف مد مش هحركه بكسر ولا حاجه، لان لو حركته بالكسر يبقى ما عادش حرف مد، فاعمل ايه؟ اشيله خالص. ماشي، يحذف حرف المد، ما بعملش كده في الحرف الثاني لانه مش حرف زائد. يعني لما اقول ام اقول ام ارتاب، ما اقدرش اشيل الميم لانه مش حرف زائد، لكن حرف المد حرف زائد فخلاص هشيله. تمام، فكلمه الذي لما هشيل الياء بقي عندي ايه؟ كلمه الذي الذال، والذال متحركه بايه؟ بالكسر. فيبقى كده الراء بتاعت ارتضى وقعت ساكنه بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد كسر. ماشي كده؟ طيب، يبقى كده الراء وقعت ساكنه بعد كسر اللي هو الذال المكسور، ودي برضه هتبقى مفخمه، الذي ارتضى. تمام؟ يبقى الراء مفخمه، لازم تفخم، الذي ارتضى. ماشي؟ الايه؟ هيجي دلوقتي، هيجي دلوقتي التفصيل دلوقتي. هي المهم ان احنا عندنا ان هي في اول الكلمه وساكنه. ماشي كده؟ فخلاص هتبقى مفخمه. ايه؟ الايه؟ الف الوصل، ايوه. اه. هي اللي مفخمه. لا، مفخمه عشان الضاد ولا حاجه، ما الضاد في فاصل بينها وبين الراء، وبعدك وغير كده ثالث حرف، ثالث حرف التاء مش الضاد. لا، ده ملوش علاقه بده، انا ما بتكلمش على همزه الوصل دلوقتي. همزه الوصل اذا كان الفعل ثلاثي، تمام، تبدا بالهمزه تتبع الايه؟ تتبع ثالث الفعل، مش كده؟ بس ثلاثي او غيره هيجي في التفصيل في همزه الوصل. مش اقصد ان ايه ان الكلام مش في همزه الوصل دلوقتي، مالناش دعوه بهمزه الوصل دلوقتي. خلاص كده خلصت اللي كانت في الايه في الاول. يبقى الراء الساكنه اذا كانت في الاول يعني بعد همزه الوصل هتبقى ايه؟ فخامه على طول. طيب فالتي بعد الفتح، الراء الساكنه اللي بعد الفتح يعني، لا تقع الا بعد حرف عطف زي وارزقنا، وقعت بعد الواو، الواو حرف ايه؟ حرف عطف. ماشي. والتي بعد الضم تكون بعد همزه الوصل زي ارقم. تمام. والتي بعد كسر لابد ان يكون الكسر عارضا وهي مفخمه كما تقدم. لابد ان يكون الكسر عارضا، لا مش لازم، ممكن يبقى كسر اصلي تمام وتبقى الراء مفخمه لو الكسر ده منفصل في كلمه وهي في كلمه، زي اللي لسه قايلينه دلوقتي، الذي ارتضى. الذي الكسره بتاعت الذال دي عارضه؟ لا، هي اصلا الذال مكسوره وجت بعدها راء ساكنه في اول الكلمه الثانيه في كلمه ارتضى، مع ذلك فخمنا الايه؟ فخمنا الراء. فكون قول الشيخ لابد ان يكون الكسر عارضا عشان الراء تبقى مفخمه يعني، لا، ممكن يبقى الكسر اصلي بس منفصل في كلمه ثانيه. تمام. طيب يبقى هو كده خلص ايه؟ خلص الراء الساكنه في اول الكلمه. ماشي. بعد كده يقول واما ان كانت في الوسط، الراء بقى في وسط الكلمه، وخلص اللي في اول الكلمه خلاص خلصت. ماشي. يقول بقى اللي في الوسط فترقق، الراء الساكنه يعني، اذا ان كانت بعد كسر اصلي، خد بالك من القيود اللي هو بيذكرها، ترقق اذا كانت بعد كسر اصلي متصل بها ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. تمام. يبقى الراء المتوسطه اللي في وسط الكلمه اذا كانت ساكنه ترقق امتى؟ اذا وقعت بعد كسر. تمام. ده اول حاجه، والكسر ده اصلي، اصلي يعني مش عارض. ماشي. تمام كده، كسر اصلي ومتصل بيها في كلمتها، يعني الكسر الحرف المكسور يعني، والراء الاثنين في نفس الكلمه، مش الكسر في اخر الكلمه الاولانيه والراء في اول الكلمه الايه الثانيه. ماشي. متصل بها ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها. ماشي كده واضحه. يبقى اول حاجه ان يبقى فيه حرف مكسور قبل الراء اللي هي المتوسطه دي الساكنه. تاني حاجه ان الحرف المكسور ده يبقى كسره اصلا مش عارض. تالت حاجه ان يكون الحرف ده والراء الاثنين في كلمه واحده. رابع حاجه ان ما يكونش بعد الراء حرف استعلاء، بس بشرط حرف الاستعلاء ده لو جه بعد الراء وهما في كلمه واحده يبقى متصل بها في كلمتها. مثال، مثال فرعون، شرذمه، ميريا. الثلاث كلمات اللي ذكرهم الشيخ دول كلهم عباره عن راء متوسطه قبلها حرف مكسور. فرعون كمثال راء ساكنه قبلها فاء مكسوره. الفاء دي مكسوره كسر اصلي ولا عارض؟ كسر اصلي. طيب خلاص يبقى دي اول حاجه. ماشي. طيب الحرف المكسور والراء متصلين مع بعض في كلمة ولا منفصلين كل واحد في كلمة؟ متصلين في كلمة واحدة. طيب في حرف وقع بعد الراء، الحرف ده حرف استعلاء ولا استفال؟ العين حرف من حروف الاستعلاء؟ لا، من حروف الاستفال. ماشي كده؟ تقصد ايه؟ احنا عندنا التوسط ده الشدة والرخاوة مش الاستعلاء والاستفال. يبقى حروف الاستعلاء مفيش ورا حرف منها جه بعديها، يبقى خلاص دي الكلمة دي خلاص براء دي مرققة قولا واحدا. كويس. طيب لو سكنت بعد كسر عارض متصل أو منفصل فتفخم. كسر عارض متصل يعني هو الراء ساكنه في وسط الكلمه بعد كسر، بس الكسر ده مش اصلي، ده عارض، زي الرجيعوا الى ابيكم، ذكر هو المثال عندك، هو ارجعوا، الرجيعوا همزه الوصل دي مش مكسورة أصلا، تمام؟ ده كسر عار، ماشي كده؟ فتبقى الراء دي ساكنة بعد كسر، بس الكسر إيه؟ بس كسر عار، فخلاص يبقى فقدت الشرط، ماشي كده؟ إحنا قلنا الراء المتوسطة عشان ترقق، الراء الساكنة يعني المتوسطة عشان ترقق لابد أن يكون قبلها كسر، الكسر ده أصل، وبعديها ومتصل بها في نفس الكلمة، تمام؟ وبعديها ما فيش حرف استعلاء في كلمتها، ماشي؟ فرعون، الفاء مكسورة وكسر الفاء أصل، والفاء والراء متصلين مع بعض في كلمة واحدة، تمام؟ وما فيش بعد الراء حرف إيه؟ استعلاء. طب كلمة ارجعوا، الراء هنا ساكنة متوسطة في وسط الكلمة، دي همزة وصل، ما همزة الوصل كسرها مش أصل، لا، همزة الوصل كسرها ده عارض مش أصل، لأن همزة الوصل تحرك على حسب عوامل كده هنذكرها بعدين إن شاء الله، من ضمنها عوامل إن هي لو جت في الفعل، تمام، بتتحرك بالضم إذا كان تلت الفعل مضموم، بالكسر إذا كان تلت الفعل مفتوح أو مكسور، ماشي؟ فهو دلوقتي الهمزة الوصل قبل الراء دي كسرها مش إيه؟ مش أصلي، ماشي؟ فعشان كده الراء تفخر، أقول ارجعوا، ماشي؟ ماشي، مفيش إشكال، زي الحالة الأولانية اللي هي ساكنة في أول الكلمة، بس هو هنا بإيه؟ جاب لك شروط، فبيجيب لك لو فقدت الشروط دي يبقى الراء إيه؟ مفخمة، فبيجيبهم لك شرط شرط، إن هي بعد كسر أصل، طب لو بعد كسر عارض تفخم، ماشي؟ طيب، لو بعد كسر أصلي أو عارض، ماشي؟ بس في كلمة تانية، يعني الكسر ده في كلمة في آخر الكلمة والراء في أول الكلمة التانية، احنا اتفقنا ان لابد يبقى الكسر واصلي ومتصل بها في نفس الكلمه زي الفاء كده، الفاء متصله بالراء. طيب لو قبلها حرف مكسور بس منفصل، الكسر ده منفصل تبقى مفخمه، تمام؟ زي امير تاب، ده كسر عارض وكسر اصلي، زي ايه؟ زي رب ارجعون مثلا، ايه والذي ارتضى، كل دي راء ساكنه وقعت بعد كسر، تمام، بس الكسر ده ايه؟ منفصل، سواء كان عارض بقى او ايه او اصل، تمام؟ طيب لو كان الكسر اصلي متصل بقى في نفس الكلمة بس وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها هتفخم برضو، بدأ كده فقدان الشرط الايه؟ الرابع، ان مفيش بعدها حرف استعلاء، زي ايه؟ جت في خمس كلمات في القرآن، ان الراء ساكنة بعد كسر وكسر أصلي ومتصل بها بس بعدها حرف استعلاء مفتوح، يعني زود كلمة مفتوح دي على الـ على الايه؟ على كلام الشيخ، لأن شرط أن يبقى مفتوح. زي مثلا جت في خمس كلمات في القرآن، قر طاس قاف مكسورة بعدها راء ساكنة والراء متوسطة، تمام، والكسر متصل بها بس بعدها حرف استعلاء ايه؟ مفتوح، قر طاس، يبقى الراء هنا مفخمة. وزي كلمة إرصاد، إرصاد برضو الهمزة مكسورة كسر أصلي ومتصلة بالراء في نفس الكلمة بس وقع بعد الراء حرف استعلاء مفتوح ومتصل بها في كلمتها، يعني حرف الاستعلاء في قرطاس كان إيه؟ الطاء، متصلة بالراء في نفس الكلمة ولا منفصلين؟ متصلين. في إرصاد حرف الاستعلاء الصاد، متصل بالراء برضو، لبل مرصاد برضو متصلة به، فرقة فالأولى نفر من كل فرقة منه، الراء هنا برضو ايه؟ مفخمة، مع انها ساكنة بعد كسر اصلي، متصل الكسر الاصلي ده بالراء في كلمة واحدة، ولكن وقع بعدها حرف استعلاء ايه؟ مكسور، ايه حرف استعلاء مفتوح، ماشي؟ يبقى وقع في خمس كلمات، قرطاس، إرصادة، مرصادة، لبل مرصاد، فرق، ماشي؟ طيب احنا اشترطنا في حرف الاستعلاء ده انه يبقى مفتوح ومتصل بالراء في نفس الكلمة. طيب لو جت الراء ساكنة بعد كسر وكسر أصل متصل بها في نفس الكلمة وقع بعدها حرف استعلاء بس في كلمة تانية تفخم ليه؟ ما انا بقول لك اهو لو وقع حرف استعلاء مفتوح بعد الراء بس في كلمة تانية بحكمها ايه؟ ترقيق. ما احنا اشترطنا في حرف الاستعلاء اللي يقع بعد الراء انه يبقى ايه؟ مفتوح وفي نفس الكلمة، صح كده؟ لو وقع في كلمة تانية يبقى خلاص. ودي جت في ايه؟ في ثلاث مواضع في القرآن. ذكر الشيخ موضعين، قال أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمة أخرى فترقق نحو ولا تصعر خدك. حرف الاستعلاء هنا ليه؟ الخاء. وقع بعد راء ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في نفس الكلمة بس حرف الاستعلاء إيه؟ في كلمة تانية، صح كده؟ مش الخاء في كلمة والراء المكسورة في كلمة، الراء الساكنة بعد كسر في كلمة تانية، تمام؟ ومثال تاني، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، الراء هنا ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في نفس الكلمة وقع بعدها حرف استعلاء ومفتوح بس فقد الشرط الثاني ان هو متصل بالراء في نفس الكلمة، تمام؟ مش زي قرطاس، قرطاس كانت الطاء والراء في نفس الكلمة، لكن فاصبر صبرا الصاد بتاعت صبرا حرف استعلاء مفتوح ووقعت بعد الراء بس ايه؟ في كلمة تانية فما تأثرش في الراء، فالراء هنا ترق. ايه؟ استوفت كل الشروط ما عدا ان حرف الاستعلاء متصل بها في نفس الكلمة. منفصل، حرف الاستعلاء منفصل عن الراء، هي استوفت كله، ان هي ساكنة بعد كسر وكسر اصلا موقعش بعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، فهي استوفت كده الشروط كلها. المثال الثالث اللي ما ذكرهوش الشيخ، وده دي ثلاث أمثلة الوحيدة في القرآن اللي حرف الاستعلاء يقع بعد الراء مفتوحا ولكن في كلمة أخرى، اللي هو أنذر قومك، سورة نوح، أنذر قومك، فالراء هنا هتبقى إيه؟ مرققة برضه، ماشي؟ يبقى كده هو نقد كل الشروط اللي ذكرها في الأول، بعد كسر لو وقعت راء ساكنة بعد فتحة وضمة هتبقى مفخمة، بعد كسر أصلي لو وقعت الراء ساكنة بعد كسر عارض هتبقى إيه؟ مفخمة، تمام؟ بعد كسر أصلي متصل بيها، طيب لو وقعت الراء ساكنة بعد كسر أصلي بس منفصل عنها تفخم زي ربي رجعون، ماشي كده؟ وقال شرط كمان إن ما يقعش بعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها، طب لو وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها تبقى مفخم، تفخم الراء زي الكلمات اللي احنا قلناها الخمس كلمات، قرطاس مرصادة لبالمرصاد إرصادا وإيه وفرقة، ماشي؟ طيب احنا قلنا وشرطنا حرف استعلاء اللي يقع بعد الراء الساكنة بعد كسر عشان الراء تفخم انه لازم يبقى ايه؟ يبقى مفتوح في كلمتها، وذكرنا ان هو مش في كلمتها وقلنا الراء هنا هترق. طيب لو وقع بعد الراء الساكنة بعد كسر حرف استعلاء في نفس الكلمة ولكن مش مفتوح، الراء هنا هيبقى حكمها ايه؟ ده اللي الشيخ ذكره دلوقتي. قال وإذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعدها في كلمتها مكسورا جاز التفخيم والترقيق، تمام؟ حرف الاستعلاء المفتوح ادى للراء قوة فرفعها من الترقيق للايه؟ التفخيم، فلما جه حرف الاستعلاء ده مكسور القوة اللي كان هيديها للراء ضعفت، فبقى ينفع كده وينفع كده، ماشي؟ وده لم تأتي إلا في كلمة واحدة في القرآن، كلمة إيه؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صوت الشعر. كان كله فرق. تعال نطبق الايه الشروط بتاعتنا، ان الراء تبقى ساكنه بعد كسر، تمام، كسر اصلي، والكسر ده متصل بها في نفس الكلمه، وبعده لم يقع بعدها حرف استعلاء مفتوح. هو فعلا ما فيش حرف استعلاء مفتوح، ده حرف استعلاء ايه مكسور. فعشان حرف الاستعلاء ده مكسور جاز الايه الامرين، لكن الترقيق اولى، واللي عليه جماهير اهل العلم ان الترقيق في هذه الكلمه اولى. الوجهين صحيحين. الجزري في النشر في قراءه العشر قال والوجهان صحيحان، فكان كل فر ده بالترقيق فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم ده بالتفخيم. والوجهين صح، لكن الترقيق ايه ترقيق اولى. بل بعض يعني زي ما ابن الجزري قال في النشر ان بعض اهل العلم ذكر عليه الاجماع، ذكر الاجماع على الترقيق، يعني لم يذكر وجها اخر، وان كان المشهور ان في وجهين الترقيق والتفخيم، لكن الترقيق مقدم واولى. يبقى كلمة فرق من الحالات اللي هيجوز فيها الأمرين والترقيق إيه؟ أول. ماشي؟ يبقى مر معانا حالات تفخم فيها الراء قولا واحدا، زي الراء المفتوحة والإيه؟ والمضمومة. ومر معانا حالات ترقق الراء فيها قولا واحدا، زي الراء المكسورة والساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها. ماشي كده؟ ومر معانا الراء التي تدور بين إيه؟ بين التفخيم والترقيق، والترقيق ايه اول. ماشي؟ وذلك في كلمة فرق في الشعراء من قوله كل فرق فقط، يعني دي الحالة الوحيدة بس. فمن نظر الى وجود حرف الاستعلاء فخم، ومن نظر الى كونه مكسورا والكسر قد اضعف تفخيمه، هو نفسه تفخيم ضعف لانه بقى مكسور، فمش هيعرف ايه يسند غيره، رقق الراء. وذلك قول ابن الجزري، ابن الجزري البيت مر معنا قبل كده في اللي هو الباب بتاع الراءات، قال والخلف في فرق لكسر يوجد واخف تكريرا اذا تشدد، بيتكلم على الراء، بيقول والكسر والخلف، خلف في التفخيم والترقيق يعني، في فرق لكسر لكسر القاف يوجد واخف تكريرا اذا تشدد. يبقى دي ايه الراء اللي في وسط الكلمه، وقع الخلف فيها، يعني في خلاف فيها، في بعض الناس فخمها وفي بعض الناس ايه رققها، ولكن زي ما قلنا اللي عليه الجماهير الايه الترقيق، فيبقى ديت يجوز فيها التفخيم والترقيق، والترقيق ايه اول. طيب هو كده ذكر الراء الساكنه في اول الكلمه وفي وسط الكلمه. ماشي؟ بقي له القسم الثالث من الراء الساكنه اللي هي في اخر الايه في اخر الكلمه. قال فإن سكنت في الآخر ووقع بينها وبين الكسر، الراء الساكنة جت في آخر الكلمة وقبلها ساكن وقبل الساكن إيه مكسور، تمام، غير حرف الاستعلاء، يعني دلوقتي الحرف الساكن اللي بين الراء والحرف المكسور في أول الكلمة مش حرف استعلاء، زي كلمة إيه الذكر، كلمة الذكر والسحر. ماشي؟ الذكر الراء في آخر الكلمة سكن، ماشي، وقفت عليها فسكنتها، وقبلها ساكن، وقبل الساكن ده إيه مكسور اللي هي الذال. يبقى كده ترتيب الحروف كده، ذال مكسورة، كاف ساكنة، راء ساكنة للوقف. ماشي كده؟ طيب الراء دي وقعت ساكنة بعد ساكن قبل كسر، فالراء دي هتبقى ايه مرققة. ماشي؟ بس بشرط ان الساكن اللي في النص ده ما يبقاش حرف ايه استعلاء، ذكر الكاف حرف استفاء، السحر الحق، مش حد يأذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكر الشيخ أن إذا كانت ساكنة في آخر الكلمة وقع قبلها حرف ساكن قبليه مكسور تبقى مرققة، بس بشرط أن الحرف الساكن اللي في النص ده يبقى إيه؟ حرف استفاء، مش حرف استعلاء. لو كان حرف استعلاء هيجي حاجة تانية بقى اللي هو هيقولها دلوقتي. طيب ضرب مثال ايه وصلت ايه على حسب حركه الراء، لو مفتوحه او مضمومه هتفخم، لو مكسوره هترق. سكون عارض. طيب وقال غير حرف الاستعلاء ووقفت عليها، يبقى السكون هنا عارض مثل كلمه ايه الذكر ماشي والسحر. تمام. أو وقع قبلها ياء ساكنة، يعني الراء إذا كانت في آخر الكلمة وسكنت بسبب الوقف، تمام؟ وقع قبلها ياء ساكنة، سواء كانت الياء دي ياء مادية أو ياء لينة، ماشي؟ برضو الراء إيه؟ الراء هترقق، مثال قدير، ماشي؟ المصير دي راء ساكنة للوقف وقع بها ايه ياء، وزي كلمه خير، تمام؟ دي راء برضو ساكنه وقع بها ياء، بس الياء دي ايه لينه. في كلمه قدير ومصير الياء هنا ايه ماديه، لان هي ساكنه قبلها ايه مكسور فتبقى ياء مد. لكن كلمه خير دي ياء ساكنه قبلها ايه قبلها مفتوح اللي هي الخاء فتبقى ايه ياء لين. ماشي. يبقى كده اللي ساكنه في اخر الكلمه ذكر منها حالتين، ان تكون ساكنه قبلها ساكن قبليه كسر، بشرط ان الساكن اللي قبل الراء ده ما يكونش حرف ايه استعلاء، ما يكونش حرف استعلاء، ماشي؟ زي كلمه الذكر، ماشي. وذكر ان الراء لو سكنت برضو عروضا بسبب الوقف وقبليها ياء يبقى ايه يبقى مرققه برضو، زي قدير ومصير، ماشي؟ طيب هينقض بقى الشرط اللي قبل اللي في الحاله اللي قبل اللي احنا اخر حاله دي، اللي هو قال ان يقع قبل الراء ساكن قبليه كسر وما يكونش حرف استعلاء. طب لو كان حرف استعلاء بيقول بقى: اما اذا كان الساكن الفاصل بينها وبين الكسر صادا او طاء، هو ما ذكرش باقي حروف الاستعلاء ليه؟ لان لم ياتي كلمه في القرآن وقع فيها راء ساكنة بسبب الوقف، قبليها ساكن حرف استعلاء غير الايه، وقبليه كسر غير الصاد والطاء في كلمتين في القرآن. كلمة مصر في الخمس مواضع بتاعتها اللي هي غير منونة طبعا، ادخلوا مصرا دي مش داخلة معانا، مصر اللي هي بالراء من غير تنوين، كلمة مصر وكلمة الايه القطر ماشي، دي راء ساكنة قبليها ساكن قبليه مكسور، والساكن ده ايه حرف استعلاء اللي هي الصاد والطاء ماشي، عشان كده ما ذكرش باقي الحروف لان لم يأتي لها مثل في الايه في القرآن، ما ذكرش باقي حروف الايه الاستعلاء اللي هي القاف والضاد والظاء وكده. جاز في الوقف الترقيق والتفخيم، فمن نظر إلى كونه حرف استعلاء وهو حاجز حصين فخم، ومن لم يعتد به رقق. يبقى كده عندنا كلمتين في القرآن فيهم إيه؟ فيهم الحالتين، يجوز فيهم التفخيم ويجوز فيهم الترقيق ماشي؟ كلمة مصر وكلمة الإيه؟ القطر ماشي؟ ديت راء ساكنة للوقف وقبليها ساكن قبليه كسر ماشي، والساكن ده حرف استعلاء ماشي. قال والمختار التفخيم في راء مصر والترقيق في راء القطر. يبقى راء كلمة مصر يجوز فيها التفخيم والترقيق والايه التفخيم اولى، وراء القطر يجوز فيها التفخيم والترقيق، وايه اللي اولى الترقيق ماشي كده، يعني زي كلمة ايه فرق ماشي. طيب ليه كلمة مصر التفخيم فيها اولى وكلمة القدر الترقيق فيها اولى؟ ده نظرا لحركة الراء. كلمة مصر لو تحركت يعني ما مسكتش على الراء وصلتها هتلاقي ايه مفتوح تمام، الخمس مواضع اللي جات في كلمة مصر مفتوحة كلها. اوحينا الى موسى اخيه بقول لقومكم بمصر بيوت بمصر بيوت، وفي سورة يوسف وقال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ماشي، اليس لي ملك مصر هذه الانهار تجري من تحت تمام. فالمواضع دي كلها ما مصر ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. فيبقى كده كلمة مصر جت في الخمس مواضع بتوعها مفتوحة الايه الراء، فعشان كده لو وقفت على الراء هعتبر تحركها بالفتح فهخلي التفخيم ايه اولى. كلمة القطر جت في موضع واحد وأسلنا له عين القطر ماشي كده، والموضع ده الراء متحركة بايه بالكسر، وأسلنا له عين القطر ماشي، فهعتبره في ايه في مسألة ترجيح التفخيم على الترقيق، فحاول ان الترقيق فيها ايه اول ماشي كده. يا مصر جت في اربع مواضع معذرة مش في خمسة اللي احنا قلناهم دول. يبقى كده التفخيم في راء مصر اولى والترقيق في راء القطر اولى ماشي. استطرادا بقى جاب بقية الحالات اللي يجوز فيها التفخيم والترقيق، يبقى هو كده قسم لنا الراء لايه لقسمين متحركه وساكنه ماشي كده. قسم الراء لقسمين متحركة وساكنة. المتحركة قسمها لإيه؟ لمكسورة ومفتوحة أو مضمومة ماشي؟ المكسورة مرققة قولا واحدا بأي حال كانت، والمفتوحة والمضمومة برضو إيه؟ مفخمة على طول ماشي؟ وجي على الساكنة قسمها لأول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الايه الكلمة تمام. اللي في أول الكلمة قال إن هي إيه مرققة على طول، الساكنة في أول الكلمة هتبقى لازم بعد همزة إيه؟ وصل ومفخمة على طول. ماشي؟ اللي في وسط الكلمة قال إن هي لو في وسط الكلمة وقبلها كسر أصلي اتصل بيها ومفيش بعدها حرف استعلاء في كلمتها هيبقى إيه؟ مرققة. لو اختل أي شرط من اللي احنا قلناهم دول هتبقى إيه؟ مفخمة. ماشي كده؟ دي اللي في وسط الكلمة. واستطرد منها ذكر اللي هي ايه كلمة فرق. قال دي في وسط الكلمة وجه بعدها حرف استعلاء بس ايه مكسور مش مفتوح. تمام؟ وبعد كده بعد كلمة فرق جاب القسم الثالث اللي هو في آخر الكلمة. في آخر الكلمة ذكر ايه؟ اللي هي في آخر الكلمة وساكنة سكون عارض بسبب الوقف. وقبليه ساكن قبل الراء ساكن قبليه مكسور بس بشرط ان الساكن ده يكون ايه؟ حرف استعلاء استفال مش حرف استعلاء. تمام؟ فقال دي تبقى مرققه وضرب مثال كلمه الذكر. ماشي؟ وقال برضو الراء الساكنه في اخر الكلمه لو قبليها ياء. تمام؟ قال ديت برضو هتبقى ايه؟ مرققه. وضرب المثال ايه؟ قدير وكلمه المصير. ماشي كده؟ وبعدين جاب استطراد بقى على الايه؟ على اللي هي الذكر الحالة دي. قال لو الحرف اللي في النص الساكن ده بقى حرف استعلاء ده هيخليها يجوز فيها الايه؟ يجوز فيها الاثنين التفخيم والترقيق. بس هتاخد كده شرطة هنا وشرطة هنا. كلمة مصر هيجوز فيها التفخيم والترقيق والايه الأولى؟ تفخيم أولى. ليه؟ عشان الراء في الوصل متحركة. كلمة القطر هيجوز فيها التفخيم والترقيق. وإيه اللي أولى؟ الترقيق عشان هي في الوصل إيه؟ مكسورة. بعد كده ذكر باقي الحالات بتاعة التفخيم والترقيق يجوز فيها التفخيم والترقيق والترقيق فيها أولى. ذكر في كلمة يسر في سورة الفجر ده في موضع واحد في القرآن في سورة الفجر والليل إذا يسر ديت الأصل ان الراء بعدها ايه ياء والليل اذا يسري حتى بعض القراءات بتقراها بايه بالياء والليل اذا يسري واخد بالك يوصلها بالياء كويس طيب ديت ياء محذوفه للتخفيف ماشي فديت الراء اللي بعدها ياء محذوفه للتخفيف يجوز فيها التفخيم والترقيق والترقيق اولى تمام لان هي في الوصل برضو هتبقى ايه مكسورة لا في الوصل تبقى مكسورة مش ساكنة وزي كلمة يسر ديت كلمة ايه نذر في سورة القمر في ست مواضع في سورة القمر كلمة نذر فكيف كان عذابي ونذر دي أربع مواضع فذوقوا عذابي ونذر دي ايه موضعين تمام دي أصلا برضو المفروض ان هي ايه بالياء فكيف كان عذابي ونذري لكن حذفت الياء للتخفيف تمام فيبقى يجوز فيها الامرين برضو ولكن الترقيق ايه اولى وزيها برضو بس الياء هنا محذوفه هي صحيح محذوفه بس محذوفه للايه للبناء كلمه فاسر فاسري باهلك بقطع من الليل فاسري وان اسري هي كلمه اسري جت بصيغه الامر في القران في خمس مواضع فاسري ثلاث مواضع وان اسري ايه موضعين كلها ياء محذوفه للايه للبناء لان اسري فعل امر فيبنى لو في اخره حرف عله يبنى على حذف حرف العله ماشي كده فتبقى اسري زيهم برضو ياء محذوفه فهتبقى الراء هنا هيبقى حكمها يجوز التفخيم والترقيق والايه ترقيق اولى ماشي كده فيبقى عندنا كده اللي احنا خدناه النهارده ايه خدنا الراء المكسورة دي مرققة قولا واحدا وخدنا الراء الساكنة بعد كسر بالشروط بتاعتها زي كلمة فرعون دي مرققة برضو وخدنا الراء اللي هي في آخر الكلمة وسكناها للوقف وقبلها ساكن قبليه ايه كسر ماشي والساكن ده مش حرف استعلاء دي تبقى مرققة برضو أو ساكنة في آخر الكلمة للوقف وقبلها ياء تبقى برضو ايه مرققة ذكرنا الراء المفتوحة والراء المضمومة دول ايه مفخمين والراء الساكنة بعد كسر تمام في اول الكلمة ماشي، والساكنة بعد كسر واختل شرط من الايه من الشروط بتاعتها تمام، دي برضو مفخمة. وبعد كده باقي الحالات بقى يجوز فيها التفخيم والترقيق، والتفخيم اولى في حالة مصر، والترقيق اولى في حالة ايه، في حالة فرق وفي حالة القطر وفي حالة يسر ونذر، كيف كان عذابي ونذر، وان اسر وفاسر ماشي. كل دي يجوز فيها التفخيم والترقيق والايه والترقيق اولى ماشي. نكمل بقى المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. مفيش بعد العشاء، الشيخ محمد عنده سفر واعتذر فمش هيجي، فان شاء الله 5 دقائق نقيم الصلاة ونصلي ونمشي بعد العشاء ان شاء الله.